قال نحن والجنة ترارا ليس اختيارا خلاف هذه السنة في أول أمر كان عن السلام. أما نحن الحالة دي دفعنا ترارا إلى أخذ مصطلحات المتكلمين وليس وقفوا على هذا بل وصل إلى شيء حتى ردوا الحق الذي عند أهل السنة والجماعة. فهذا واحد. ولهذا أكثر الفرق المنتسبة إلى الإسلام اضطرابا واختلافا هم الأشاعرة، يختلفون مع المتقدمين والمتأخرون، كل منهم لربما يؤسس منهجا ويرجع إليه أتباعه. أبو عبد الله الرازي، الفخر الرازي تعرفونه، صاحب تأسيس التقديس، هذا استطاع أن يجعل المتأخر من أشاعرة مذهبا جديدا، وأسقط كل من سبقه حتى أبا الحسن الأشعري. ولهذا تجد أتباعه بل تجد عامة الأشاعرة بعده على كتاباته. ابن علام كبار من أئمة الأشاعرة لم يخرج قدر أنمل عن ما ذكره البخاري. ولهذا هو حقيقة يعتبر انحراف. طبعا في عند الباقلاني في هكذا انحراف الأشاعرة، لو يحب يتبع انحراف الأشاعرة يجد أنهم يعني يتشققون حتى يصلون إلى الفخر والنسب. ولهذا الشيخ الإسلام وقف مع هذا الرجل، بل وقف مع آخر مراحل الأشاعرة، وقف مع هذا الانحراف الذي يعتبر مستنقع آجل لما عليه المعتزلة والجهمية والفلاسفة، فوقف مع هذه المرحلة ففندها ورد على عليها في كتابه نقد تأسيس. تعرفونه أحد عندكم، أحد منكم يملك هذا الكتاب نقد تأسيس الجهمية؟ الله المستعان، والله مصيبة أن أهل السنة ما عندهم هذا الكتاب، مصيبة. ناهيك أنه طبع يعني آخر طبع جيدة، ولعل طبعته المجمع المنتفى مجمع المصحف. يعني هذا الكتاب لو لم تقرأ كحل عينك لرؤياه، لابد أن يكون يعني ذخيرة لك من مكتبتك. خصوم أهل السنة يشترونه، حتى الأشاعرة في بعض يعني من عفوا الأشاعرة يعني يعرفون الكتاب، لكن أقول حتى الشيعة يأخذون من كتب الشيخ الإسلام. كيف بها السنة مثلا كتب الشيخ الإسلام مثل الكبريت الأحمر، إن وجدتوها فلا تتركوها، لو تقترب مالك اشتريها. في بعض البلدان تحارب كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، والله تحارب محاربة، بل جلسنا مع أهل علم كبار طلاب علم يأتون لمكة عمرة، لربما إلى مكة حجا لا لذات الحج حسب ولا لذات العمر حسب، حتى يقرؤون. أنتم معي جلسنا معهم، لجد يقرؤون كتب الشيخ الإسلامي، الشيخ الإسلامي ابن تيمية. طيب لماذا لا يقدمونها؟ قالوا ممنوعة، لو وصلنا إلى المطار حاصرونا وحاكمونا أول من آمن، نقرأها في بلادنا ثم نتركها. يحمد الله أن يعني هذا المكان وهذه البلاد تقرأ، وأنا أخشى يأتي يوم لا سمح الله وتمنع تعبيرها. أوصيكم بشراء كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالأشاعرة عندهم اضطراب في غير ما من وسائل العقيدة. فنأتي إلى مسألة العبد، هل يخلق بعد الجبرية؟ وقس عليهم الأشاعرة. الأشاعرة بطريق آخر، عندهم انتواء، عندهم تمحل وتكلف وتخريج لعدم موافقة الجهمية، وفي المقابل يعارضون ويناقضون المعتزلة ظاهرا وباطنا. لكن عند الجهمية يجدون في آخر المطاف أنهم جهمية، لكن إذا أرادوا أن يتملصوا ويتنكروا ذكروا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا سيأتي ذكرها، بل بعضها العقل السوي ما يقبلها. كل ذلك حتى يسلم لهم أنهم ليسوا معتزلة وفي المقابل ليسوا جهمية، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا سيما إذا كانت بدعة جهمية، بدعة منبوذة مستنكرة رد عليها السلف قديما حديثا، لهذا ما يتحصنون بها، بل يعني يتوقعونها ويعتذرون من القرب منها. الجهمية يقولون العبد ليس له من أعماله شيء، لا كسبا لا خلقا لا فعلا، لا تنسب إليه أعمال الطيب، كما قالوا بما كسبت أيديكم، كما قال تعالى والآيات ملأ بهذا، والعبد يؤاخذ بأفعاله قالوا تضاف إلى محله لا إلى فاعلها، وإضافتها من باب إضافة يعني الصورية مجازا. طبعا عبد ما يفعل قبل ما يفعل، وجودك عدمية مثل الآلة التي تعمل لا شيء، نعوذ بالله. لماذا؟ لماذا كل ذلك حتى يردون ويكيدون إخوانهم المعتزلة؟ المعتزلة هم أثبتوا أضبط قال الإنسان فعل وبرامري بهذا بما كسبت أيديكم وإلى آخره جزاء بما كانوا يعملون، تلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، بما تعملون بما تفعلون، وإن رجل يفعل الفعل فيدخله الله الجنة. من هي القرآن السنة هذا؟ المعتزلة قال العبد يخلق فعله بنظر إلى جزاء بما كانوا يعملون. إذن المعتزلة يقول العبد يخلق فعله، ولهم تأويلات يقولون لو أن الله خلق فعله لكان ظالما عياذا بالله، كيف يخلق فعله لا سيما إذا كانت معصية ويعاقب عليها؟ العبد يتجرد بفعله فيفعل أفعال ويخلق أفعاله وهو المحاسب عليه. إذا نحن وجه من الحق أن ننظر إلى بعض الآيات الدالة والنصوص الشرعية الدالة أن العبد مآخذ بأفعاله، بما كسبت أيديكم، بما كنتم تكسبون، بما كانوا يعملون، بما كنتم تفعلون. آيات مليئة بهذا، يأخذون بهذه الأمور، أخذوا بها، والجهمية أخذوا بأدلة أهل السنة والجماعة سبحان الله وصل، لأنهم ينظرون بعينين لا بعين واحدة، لا ينظرون من أدلة ما يوافق عقائدهم، هم ابتداء يعتقدون ثم يستدلون. أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، الدليل قال يمين يمين، قال أمام أمام، فمجموعة الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله خالق كل شيء، وأن الله يجازي العبد بعمله خيرا كان أو شرا. والحالة هذه هم وسط بين أدلة الجهمية ويسمون في باب القضاء والقدر يسمون جبرية، والمعتزلة هؤلاء الذين يسمون في باب القضاء والقدر قدرية، والجبرية الإنسان مجبور على أفعاله خيرا كانت أو شرا، والمعتزلة الإنسان مخير بين أفعاله خيرا كانت أو شرا. فهنا جبر وهنا جبر وتخيير. ولهذا نقول السؤال لكم يا مشايخ، هل العبد مجبور أو يسمونه مخير أو مسير؟ هل العبد مخير أم مسير؟ بسم الله ما شاء الله، ثلاثة أربعة مئات. الجبرية يقولون مسير، والقدرية يقولون مخير. فالعبد في الأعمال الاختيارية هل هو مسير أو مخير؟ ما شاء الله، هاي شيخ ميسر، ها ميسر، يقول ميسر ليس مخير، ميسر ليس مخير، ليس مجبورا يعني، يعني مسير أو مخير. تقول ميسر يعني مخير، أحسن مخير، مسير مو ميسر، لا مسير أي مجبور، مسير كلام الجبرية، مسير بالسين، مسير أي ميسر، قصدي ميسر، ميسر لا تقول ميسر، الدين يسر وجعلك ميسر، أحمر تقول ميسر مطلقة لا، أي لكن هو مسير أم مخير؟ احنا نسمع دائما الكلمة دي ولا لا؟ نسمعها. فإذا أردنا أرجع أبيض أسود، هذه ولا هذه؟ هاي شيء مخير، هاي شيء لا هذا ولا هذا، ما شاء الله أنت في الأمور الكونية مسير، مسير الأمور الشرعية مخير. اي الشيخ أنس كان سمح للدروس الطه، لا مسير ولا مخير، هذه كلمات مبتدعة وتلزم الإنسان بأحد قولين أهل البدع، إما أنه جبري أو قدري، إما أنه إذا كنا مسير أي مجبور، وإن كنا مخير فهو اعتزالي مخير. هم يقصدون بها بهذا المعنى. ولهذا شطحات المتكلمين عند الأشاعرة يقولون بالجر هذا وبأن الإنسان مجبور وما يسمى مسير، والآخرون المعتزلة يقول لا مخير، فأصبح مسير ومخير، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. سوف نبين معنى أهل السنة والجماعة. طبعا قد يقول قائل يتكلم يقول مسير مثلا بمعنى أنه مختار يفعل أو لا يفعل، هذا كلام حق، وأيضا مجبور إذا فعل العبد خلقه الله عز وجل، إذا أراد أن يفعل يقدم على أو تلبس على عمله فيخلق الله عز وجل فعله شيء قدره الله عز وجل عليه. هنا هذا التكلف، لكن لو أردنا كما قلت أيا أبيض يا أسود يا هذا يا هذا، فالصحيح لا هذا ولا هذا، نستطيع نمزج بينهما ونستخلص عقيدة أهل السنة والجماعة ونحن وأنتم في عافية من هذا الاختيار. لكن أقول العبد ليس مسير ولا مخير إلا بما سيأتي ذكره. هؤلاء قالوا جبرية مجبور الإنسان، وهؤلاء قالوا مسير مختار عبد المعتزلة القدرية. أهل السنة والجماعة يقول الإنسان أفعاله خيرها وشرها مخلوقات الله، الله خالق كل شيء والله خالقكم وما تعملون. وجبلته الجهمية أو الجبرية هي يستدل بها للسنة والجماعة في إثبات أن أفعال العباد هي من مخلوقات الله عز وجل، وأن لا تخرج عن خلق الله عز وجل. كلام جميل. وهذا إذن فرح من الجهمية. يبقى المعتزلة، نقول نحن المعتزلة نأخذ من أدلتكم أن للعبد اختيار وأن يفعل، وكل مسير بما خلق له، هذا حديث آخر، وأن الإنسان بما جزاهم بما كانوا يعملون جزاهم بما كسبت أيديكم إلى غير ذلك من الأدلة. نقول ها أدلة المعتزلة هي أن للعبد فعل حقيقة وقدرة حقيقة، أن للعبد قدرة حقيقة وفعلا حقيقة وكسب حقيقي ويضاف إليه مدحا وذما ثوابا وعقابا، ويقدم على فعله باختياره. وإذا خرجنا من مسائل القضاء والقدر نجمع بني آدم كلهم في سلة واحدة ونقول في حياتكم في ادعائكم هذه الديانات التي تدينون بها حقا أو باطلا، هل ترون أحد يجبركم؟ يقول لا. الناس يعني ضرورة أن يعترفون أنهم مختارين، أنهم مختارون فيما يقدمون ويحجبون. إذا خرجنا عن مسائل القضاء والقدر نقول هذا هو هو في باب القضاء والقدر، أنت مختار أن تفعل أو لا تفعل، أن تطيع أو تعصي. لكن إذا أردت أن تعصي الله باختيارك، أو عياذا بالله أن إذا أردت أن تطيع الله باختيارك، أو أردت عياذا بالله أن تعصي الله باختيارك وأقدمت مع قوة الإرادة، الإرادة الجازمة والقوة التامة وليس تمت مانع منع، تريد أن تخدم الله يخلق فعلك. بمعنى لو أن الله عز وجل ذكرت هذا المرار، لو أن الله عز وجل خلى بينك وبين خلق أن تشاركه بالخلق لخلقت فعلك معصية كانت أو طاعة. لكن بما أنه سبحانه وتعالى واحد أحد وأنه خالق لا شريك له فيخلق ما تريد، ليس يخلق إجبارا، ليس من أحد جاء الآن صلى معنا العشاء مجبر يمشي بلا إرادة ويركع بلا إرادة وهو قلبه كرهان، بل هو مقبل ويدعو الله الثبات والهداية والقبول، أليس كذلك؟ بلى. هاي شيء ما هو مخلوق الفعل من زمان يعني قبل كذا مخلوق فعل؟ يعني إذا أنت حضرت الدرس الأسبوع الماضي، إذا أنت الدرس هذا من زمان موجود هو الخلق، يعني هو لا هو الخلق غير، الخلق هو وجوده يسمونه العيان. لما تنوع الفعل ربنا يخلق في نفس الوقت ولا مخلوق؟ هذا باب القضاء والقدر، تكلمنا عن العلم والكتاب والمشيئة والخلق. في علم الله انه الله يعلم ما كان ما يكون وما سيكون وما وكان كيف يكون. وقال القلم اكتب القارئ ما اكتب ماذا قال اكتب مقادير الخلق، والله قدر المقادير قبل أن نخلق السماوات السبع والأرضين 57,000 سنة، قدر الله وعلم أننا سوف نجلس في هذا المجلس، لكن قبل 50,000 سنة كنا جالسين؟ لا، العلم شيء والوجود شيء، يسمى الأذهان والعيان. إذن السؤال، الإنسان إذا قدم وتلبس بالفعل هو فعله حقيقة ويحاسب عليه ثوابا وعقابا، لكن من خلق فعله وحركته وقيامه وإقدامه؟ من خلقه؟ الله. خلق الله له إجبار، بمعنى أن الله دفعه إضرار أن يعصيه سبحانه وتعالى معاذ الله، لكن أراد أن ولو علم الله في خير كما سمعنا لا أسمع ما. فهم الله عز وجل يخلق ما يريد العبد بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل حتى لا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل. واضح معي؟ إذن أهل السنة الجماعة يقولون الخالق الله والعبد تنسب أعماله إليه حقيقة وهو مكتسب لأفعاله حقيقة، وكونها حقيقة لا نخرجها عن كونها مخلوقة لله عز وجل. واضح المسألة دي؟ إذا كلام جميل. الجبرية تومعي، الجبرية يقول مجبور، مثل الآن الشيخ ذي أول أخ ذياب الآن يرفع القدح يقول مجبور لا إرادة له، كالآلة كالميت بين يديه مغسل، هذا الكلام الجبرية. الجهمية القدرية يقول لا، هنا فلان من الناس عياذ بالله يعني له قدرة مستقلة وخلق لأفعاله حسب، ليس لله عليه سلطان، يخلق أفعاله ورفعه للقدح نحوه كأنه شارك الله في الخلق. أهل السنة والجماعة يقولون الخالق الله، ما كان إلا بإرادة الله وخلق الله عز وجل، خالق كل شيء وخلقكم وما تعملون، ولكن عبد مكتسب وقادر حقيقة. فالله خلق ما يريد خيرا كان أو شرا. نأتي الأشياء بهم الأمر، نشوف نبغى ننظر هل الأشاعرة مع الجهمية الجبرية أم مع المعتزلة القدرية. الأشاعرة أذكياء، يقول الشيخ الإسلام عنهم أنهم أوتوا العلوم ولم يؤتوا فهوم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، كل من حاد عن كتاب السنة خذل ولو كان أعلم العالمين. الإنسان بقدر ما يعطيه الله عز وجل من علم، بقدر ما يلوذ بالله وتوكل الله ويستعين بالله ويكل أمره على الله ويتقي الله، اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفي رواية ولا قل من ذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كيف بمن دونه؟ الإنسان عليه إذا أعطاه الله شيء من الحق أنه لا يفرح فرح الإعجاب، فرح فضل الله ورحمة الله أن الله من عليه دون سائر العباد. الأشاعرة إن قالوا يخلق فعله أصبحوا قدرية معتزلة، وإن قالوا مثل الميت أصبحوا جهمية، فأرادوا منزلة بين المنزلتين. قالوا الله عز وجل ما يجبر، لكن يأتي الفعل، وذكرنا الإنسان يفعل فعله الذي يريده، وقدرته تكون عنده لا به، الفعل يكون أو قدرته تكون عند الفعل عندها لا بها أو عنده لا بها. إيش الكلام هذا؟ مثلا لو أن أحد منا أخذ حجرا وضرب به زجاجة فتمعي الحجر الآن في الهواء، إذا ضرب قدم في الزجاج انكسر، إذا كان قابلا انكسر، واضح؟ يقول إذا وصل الحجر إلى الزجاج انكسر الزجاج عنده لا به. أنا عارف من أنتم فاهمين لأن أنا زيكم ماني فاهم، لكن لابد نفهمها، هذه من حرف العقول، بمعنى أن الله قدر على هذا الزجاج أن ينكسر في اللحظة الثانية الفلانية، عندما يصل الحجر يصل حتى وصل إلى اللحظة الفلانية، عندما مس الحجر والزجاج انكسر ولو لم يكن ثمة حجر، لكن انكساره ما كان إلا عند وجود الحجر. إن شاء الله فهمتوها، لحتى لابد تفهمونها واضحة، بمعنى عنده لا به، عنده لا به. مثال آخر، تعرفون الجهاز الجديد يسمونه الريموت؟ ها؟ أنا ما أقول لابني يا بني لا تطفي اللمبة هذه، إن طفيتها أو الزر هذا إن ضغطته ضغطت الزر سوف تنطفي الكهرباء في البيت، ما عاد في كهرباء، تفسد علينا البيت، واضح؟ فالزر في حقيقة أمره لا يقدم ولا يؤخر، ما هو إلا صورة، لكن حقيقة الأمر في الريموت هذا. فأنا أقول لك إياك أن تلعب في هذا الزر، فإذا الإبن لما رأى خفي من أمره وتوارى عن أبيه وراغ حتى إذا ما خلله الزر ماذا فعل؟ مد يده متربصا يمنع إسراء لا أحد يراه، حتى إذا ما وضع وأبوه عن كثب يراه وابنه لا يراه، حتى إذا ما وجد ابن الأصبع وصل إلى الزر ضغط الريموت فقفلت الظهر. وإذا بالإبن يخرب ويختفي ويحرق إيمان والأرض أنه ليس كرمان مثلا نداه قال يا ابني لماذا تفعل هذا؟ فاعترف بذنبه ولا ما اعترف؟ السؤال هل للأب أن يعاقب الابن على جريرته وبما كسبت يداه؟ أم نقول هذا ظلم يوم أن تعاقب ابنك هذا وأنت الذي قفلت هذا الإثر حقيقة؟ هل ملام الأب إذا عاقب ابنه أم لا؟ من يعرف؟ ايش لا يعاقب؟ وانت نحب الخلاف يعاقب؟ يعاقب يعاقب بالنية بس ناوي ناوي يعاقب ابنه نوى كلام الشيخ مقبول. يقول لو يعاقب لو لم يكن الا بنية ابنه، لو ان الاب خلى بين الابن وحقيقة الزر بما ان الزر يؤثر في الاطفال والاشعار لا قبل الطفل هذا، بما ان الاب اراد ان ايش يتولى الاطفال عاقب على نية مخالفه امره ممكن، لكن لو خالف لو عاقبه لانه نوى لانه يسمى اليس له وجه من حق؟ اذا هذا قريب وهذا من امثله الشعر وهو في وجه الحق. لكن السؤال لله مثل اعلى، احنا نقول مثل هذا كلام ليس على اطلاق، هذا كلام الشاعر لكنه تقريب، لكن نختلف معهم انهم جعلوا هذا حقيقه الامر هذا لا اذا وصل الابن وضع اصبعه انضبط به او عنده من يعرفه ايش به ام عنده به عنده اذا زمن ايش عنده؟ اذا ليس للانسان يسمونها الكسبيه، الإنسان يقولون يأتي حقيقة الأمر لا يؤثر، لكن هذا السنة والجماعة نقول مثال قريب، لكن حقيقة الأمر أنه يؤثر. الإنسان يشرب الماء ويضرب ويفعل، لكن عندهم دليل، هم يقولون ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يقول لو أن حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رمى الحصباء فوقع في كل عين وشاهد الوجود، قالوا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ما رميت أنت بس عبد. إذا شاهد الأبصار الوجود عند لا به لا بفعلك، عند رميك لا برميك، فما رميك رميك ولكن الله رمى. هذه مغالطة سوف نبينها. الحقيقة نقول أن الإنسان أسباب يخلق الله مؤثرة، واضح معي أن الله خلق أفعال الإنسان وخلق الأسباب والمسببات وخلق تأثيرها. النار خلق أو لا؟ فيها مادة الإحراق، فمن خلق النار؟ الله. ومن خلق مادة الإحراق؟ الله. وإذا أراد الله أن يقول يا نار كوني بردا وسلاما كانت إذا سلبها مادة الإحراق، لكن الله عز وجل جعلها مؤثرة تحرق. والإنسان يقدم على الفعل أو يحجم مؤثر، والإنسان يظلم أو يعدل يؤثر، وكل منا يفعل هذا. إذا الإنسان له كسب حقيقة وله قدرة حقيقة وله تأثير حقيقة، والأسباب تؤثر في مسبباتها، لكن ما الذي يخلق الأسباب؟ الله. ونخلق المسببات؟ الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، واضح معي؟ فهذا الأمر. لكن الذي يقول لا عنده لا به، نقول لا عنده وبه. فبيقول كيف به؟ نقول به الله قدر أن الحجر وجعل في مادة الكسر، فإذا وقع الحجر في هذا المكان الضعيف ينكسر بقدرة الله. والله خلق الرمية والحصى والزجاج والكسر، الله خالق كل شيء. إذن الأشاعرة يقولون ثلاث أشياء يعني لا حقيقة لها باستقراء كتب العقائد، قال المؤلف والمخالف يقولون ثلاث أشياء لا حقيقة لها: طهرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشاعرة. الكسب الأشاعري يقول لست جهميا ولست معتزليا، لست جبريا ولا قدريا، لكن أقول نعم الإنسان يكسب ويرمي طيب ما شاء الله، لكن هل يؤثر؟ لا ولا. إذا جاء الحجة انكسر قدرات الله، إذا ما يؤثر؟ إذا هم أقرب، سؤالك هم أقرب إلى المعتزلة أم أقرب إلى الجهمية الجبرية؟ من يعرف؟ هم أقرب للجبرية أم للمعتزلة؟ المعتزلة للجبرية، لأن سفسطة كل ذلك حتى يصلون إلى ثمرة الجبرية. والجبرية في النهاية يوافقون ويقولون الأفعال هذه الصورية الذي يؤثر ويكسر والذي يرمي هو الله، الله العبد ليس له من العمل شيئا. فلهذا الشاعر وافق الجبرية بالثمرة، ولكن اختلف أمور كما يقول أهل العلم لا حقيقة لها، منها كسب الجبرية كسب الأشعري وطهرة النظام. لو شرعناها يبقى لها درس كامل فلن تفهمونها، لا صعوبة فيها لأنها سفسطة جبلات ما أنزل الله من السلطان، ستفهمون إن شاء الله. بس أقصد يعني يدل على إذا الله عز وجل أوكل الإنسان نفسه خذله وإن كان العلماء. وأحوال أبي هاشم أحوال ما يعني لو تجمع مجانين بني آدم ما يستطيعون يصلوا إلى هذه الأحوال، كيف وصل إليها؟ كل ذلك لا تسلم له بدعته. بعض الناس يصل إلى أمور، حتى النصارى الآن يجتمعون مع عقلائهم، مع الذين الآن كما يدعون صنع القمر عقلاء وصنعوا لنا الكمبيوتر والكهرباء، يأتي أحدهم يقول الله ثالث ثلاثة لكن الحقيقة واحد، ويبدأ ثم يأتون بتمثيلات وتمثيليات ومسرحيات أن الله ثلاثة لكن الحقيقة واحد، كيف ما يقنعني معه؟ فأنا غالب أن أذكر لكم قصة الشيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله رحمة واسعة، يذكر أن مبشرا أو منذرا كان يطوف في الصعيد في مصر، يقول فمر على ناس جهل من الصعيد فما زال يغريهم بالمال والطعام ويمدهم بالماء شيء من هذا، حتى إذا مستأنس به وركن إليه بدأ يظهر عقيدة التثليث. هم صاح يعني من الصعيد مثل عندنا الآن بدو في البادية، يقول فما زال حتى وصل إلى تحقيق مسألة التثليث عند من؟ ليس عند علماء، عند ناس جهل. فيقول فأخرج لهم قماشا من حرير وفي علبة من يعني مزخرفة مزخرفة شيء مما يعني يثير النفوس، يقول فأخرج قماشا فطبقه ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، قال الأول هذا الأب وهذا الابن وروح القدس، قال في الحقيقة هي واحد، لما مد فرشها قال هي واحد، إذن أب ابن وروح القدس، لكن الحقيقة الأمر هي ثلاثة، لا هي واحد. فقالوا اذهب أنت وربك اللي يطبك، اذهب أنت وربك اللي يطبك، عياذا بالله إيش الكلام هذا؟ أب ابن وروح القدس ثم يطبك ثم ينشر، قال هذا رب يطبك ما نبقى. بعضهم يقول يعني قالوا لا إله إلا الله ربك يطبك، يعني ذكر التوحيد إنكارا على تثبيتهم، قلوا ما تقبل الفطر، يقول ما تقبل. الآن أناس في الذرة يعبدون بقرة، لا لجهل خذل، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد. فالإنسان لا يفرح بعقله، يفرح بتوفيق الله له، كما سيأتي الآن في مسائل دقيقة في باب القضاء والقدر، في مسائل دقيقة جدا. نقرأ يا شباب قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان التلمذي أن التدبير في أفعال الخالق أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف هؤلاء الجبرية الجهمية. نعم. وقابلتهم المعتزلة القدرية يعني. نعم. فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية لجميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على الأفعال على أفعال العباد أم لا. وقال أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا صنع العبد أصلا كما غلت

في رمي ابتداء ورمي انتهاء. فالرمي الابتداء منه صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة إيصال هذا الرمي، إيصاله وانتهاؤه وإصابته يعني بفضل من الله وقدرة من الله. والإسلام مهما أوتي من قدرة وأخذ حصباء وضرب بها وجوه الناس قريب منه يمكن ما يؤذيهم، فضلا أن يرمي قريش، فضلا أن يرمي 1000 رجل بهذا الحصباء تصل إلى عيونهم، دل على أن فضل الله وقدرة الله سبحانه شملت هذا الرمي. فابتداؤه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة إصابته وإيصاله إلى عيون الأعداء فضل من الله. فما رميت إذ رميت، يوم أن رميت يعني لحظة رميت إثبات لرمي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله رمى بمعنى أن الله أصاب وأوصل هذا الرمي إلى أعين الأعداء، واضح مني. ولو أخذنا طردا بهذه الآية ونزلناها على كلامه لوقعنا فيه سهل لربما كفر عياذ بالله. كان يقول أحدهم فما صليت إذ صليت ولكن الله وإن شئت زندق وما عصيت إذا عصيت ولكن الله، ما يصير الكلام هذا. فهنا الفعل ابتداؤه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإيصاله وتحقيقه وإصابته من رب العالمين فضل منه سبحانه وتعالى. أما قوله لن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله، قال ولا أنت هو مقياس صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان في الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا هذا النبي هو المقياس لا يدخل بعمله وهو أكثر عملا وتقوى وعلما وخشية، كيف بمن دونه؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة منه وفضله. قال انظر يا سلفي إلى أن الله يقول لا أحد يدخل بأعماله، فضل من الله. إذن أعمال هذه ليس الإنسان عمل وليس له تحصيل فيها، نقول لا، هنا باء حرف الجر ولا أحد بعمله، إذا كانت الباء للعوض والمجازاة، خذ وأعطيني، أنا أصلي يا ربي تدخلني الجنة وأؤمن تدخلني الجنة بمجازاة ومعاوضة بيع وشراء، هنا لا يدخل أحد بعمله. أما بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الباء هنا أي بسبب، إذا أراد الله عز وجل أن يدخل مؤمنا أدخله برحمة فضله وبسبب كونه مؤمنا، إذا أدخل الله عز وجل كافرا بعدله وبسبب كونه كافرا خالف عصى. فالباء تختلف، الباء الأولى إذا كانت من باب المجازاة والمقابلة والعوض فما يدخل بعمله، واضح. لو الإنسان كما ذكر أن من بني إسرائيل وزن عمله قال رب ادخل الجنة بعمله، 60 سنة كان عابدا لله ما عصى الله طرفة عين، فوزن عبادته في نعمة البصر فرجعت نعمة البصر، قال ربي ربي برحمتك وفضلك، برحمتك وفضلك فإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ذلك الله يؤتي من يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فضل الله عظيم جدا جدا. أما الباء إذا أراد الله عز وجل أن يدخلك لابد أن تكون تأتي بالأسباب التي أمر الله بها، وهي الإيمان بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون جزاء وثواب، تأتي بالأسباب. إذا الباء السببية لسبب كونك مؤمنا خلق الله، إذا استوفيت الشروط ولقيت الله موحدا والآخر عياذا بالله إلى جنة وبئس المصير. نعم. ومن فسدت به القدرية قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، قال والجزاء مرتب على الأعمال تأتي، قال طبعا هذه الأدلة عقلاءهم إن أفصح بها، لكن حقيقة الأمر الأدلة لا تدل، لكن أرادوا أن يتشبثوا بما يشفع لهم ويسعفهم في تحقيق وتقعيد ضوابط بدعتهم. يقولون قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن الله ذكر ثمة خالقين غيره سبحانه وتعالى، هو خالق، هناك خالقين لكنه سبحانه وتعالى وزن أفعل أحسن، هم خالقون والله خالق لكنه سبحانه وتعالى أحسن وأفضل وأكمل، نعوذ بالله. كل ذلك ليسلم لهم، تسلم لهم بدعتهم أن ثمة خالقين سوى الله، وهو أن العبد منا يخلق فعله. فهنا أحسن خالقين ليس هو أن يخلق من إيجاد، وبنو آدم كلهم لم يقع أحدهم يقر أن أحدا أن خالقا سوى الله عز وجل،

وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خالقها وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا بالعالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. هذا السؤال لماذا يخرب الله إذا قلنا بكلام أهل السنة والجماعة أو قلنا بكلام الجبرية الجهمية أن الله عز وجل يخرق وفعل الخلق منها المعصية والشرك، فكيف يعاقب الله عز وجل على فعل خلق؟ هذا السؤال بدأت يعني تختلف فيه الآراء وتنقطع فيه يعني القرائح والأنظار، وما زال الناس إلى حق وإلى باطل، وصنف فيه مصنفات، وهو سر الله في خلقه، ومنهم من جنح إلى باطله، ومنهم من أقر بما عنده من حق. كل هذا وهذا إلا أن المسألة تحتاج إلى وقفات، لكن أصل لكم في ثلاثة، هي دخول في نوع من خلق الله عز وجل يسترجع، يعني كما يقول يعني نتوسل بالذاكرة في الماضي مثلا، ثم بعد هذا نصل إلى هذه الإجابات. ابن القيم ذكر محاورة بين الملائكة والإبليس في هذه، وليس لها سند لكنها معقولة وإن كان فيها بعض المغالطات، لكن ذكر أخبار، وشيخ الإسلام فندها في الجوزة، ثم أيضا ما زال أهل السنة يتكلمون عنها عن هذا السؤال. ثم شيخنا الشيخ الرحمن المحمود حفظه الله في خاتمة كتابه القضاء والقدر رسالة علمية ماجستير ذكر هذه الأسئلة وأجاب عنها بكلام أهل السنة والجماعة أيا كان، لكن نحن اليوم ليس مع جوابها جاء ضمن في دروس. الآن هذه المسألة عويصة، تأذن لي 5 دقائق عشان ننتهي ولا نخليها الدرس القادم، بمعنى أقسام المعصية باعتبار منشأها، كيف من نشأت المعصية؟ هي على أقسام 3، يعني شئتم نذكرها الآن أو شئتم نرجعها الدرس الماضي، وقلتم الآن هي تقرأ سأشرح 5 دقائق ويقرأ 5 دقائق، تقبلون ولا نرجع الدرس الماضي؟ تقبلون جزاكم الله صدقتهم منكم على أخوانكم. هنتبه معي، من شاء المعصية أو أقسام المعصية باعتباري من شأها، تبه معي طلاب العلم، هذا مسائل عويصة وهي نحن أنتم في غنى وسلام منها، لكن بما أن القوم ألزمونا بإلزامات وأسئلة كل ذلك بدلا منهم عياذا بالله، فكان من الواجب على أهل السنة أن يبينوها ويجيبوا عنها. المعصية بحيث باعتبار منشأها تنقسم إلى 3 مراتب، مرتبة الأولى مرتبة تتعلق بالمعصيتين، والمرتبة الثانية تتعلق بالمعصية الأولى، والمرتبة الثالثة تتعلق بمنشأ المعصية الأولى. إذن معصيتان، معصية واحدة منشأ المعصية الأولى، أي المعصيتان المعصية الأولى منشأ المعصية الأولى، معصيتان المرتبة الثانية المعصية الأولى فقط، المعصية الثالثة منشأ المعصية الأولى. المرتبة الأولى وهي المعصية فما فوق، كل معصية يعصي بها العبد ربه هي من آثار المعصية الأولى، كل معصية تورث أختها سواء كان جنسها أو غير جنسها، وبحسب تسلط الشيطان على الإنسان إما من جنسه إلى السهوة. لهذا كثير ممن تاب إلى الله، كثير ممن تاب إلى الله عز وجل كانوا مثلا يعني يقرب الزنا، فإذا تاب الشيطان يحسن له هذه المعصية وزينها أشد ما كان يفعلها، يبدأ بالنظر بالسماع، بالنظر إلى الوصاخة القاذورات، هذه يعني بهيمة الأنعام سفاح الوجود الآن في المسمى المتب، وأنا أعجب يعني اللي يمكن الماء من نفسه من هالبلاوي هذه الطريقة، هذا ديوث الذي يمكن أهله أن ينظر إلى امرأة عارية أو رجل شبه بالنساء عياذا بالله، هذا مما يدخل خانة في أهل البيت. فكل معصية هي سببها معصية الأولى، هذه المعصية الثانية من آثار المعصية الأولى. عقوبة مثل المرض إذا حل بالجسم إن لم تأتي توبة ثم يتولاه الله عز وجل بحفظ ويسبح يعني يتقرب بالنوافل حتى إذا ما قبله الله أصبح سمعه وبصره ويده إلى آخره، أو يبقى هذا المرض ينتشر وضال من إصبعه إلى الآخر إلى اليد إلى الكف إلى الساعد إلى الذراع إلى الكتف حتى ينتشر. وأنتم تعرفون حتى الفاكهة واحدة فاسدة تفسد ما سواها، ربما البيت الصالح فيه ابن فاسد يفسد إخوانه لا سيما إذا كان كبيرا أو له سلطان، إلا أن يشاء الله. المعصية الثانية سببها عقوبة من الله في المعصية الثانية، ولهذا الكفار والعصاة الذين لا يلتفتون إلى التوبة مراقبة الله يسترسلون في المعاصي، وأعظم الذنوب يسلط الله عز وجل على العبد ليس العقوبة أن يهلك به الأرض أو يغسل بالأرض، ليس عقوبة، هذه عقوبة أعظم منها عقوبة أنه ينسيه ذكره سبحانه وتعالى، أنه يستمر المعصية ويستجري فيها، هذا أعظم إذا الله عز وجل أوكر الإنسان إلى معاصي. فلما واتكم كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، العقوبة تأتي ثاني درجة ثانية، أن يفعل الفعل أو يفعل المعصية هذه أعظم عقوبة، هي التي تحيط بالإنسان إحاطة السوار بالمعصم، لأنها تورث معصية ومعصية ومعصية، خلاص سلسلة سلسلة ما يسلم منها إلا من سلمه الله، ما يسلم منها أحد إلا من سلمه الله. وصعب أن نقول أنا أن أحدا معصوما سوى الأنبياء، لو أردنا نتكلم عن سالات الصحابة ما سلم أحدهم من معصية، كل من آدم خطاء وخير خطائين تواب سندل في نظر، لكن كلنا الحديث صحيح الذي نفسي بيني لو لم تذنبون لا تقرب قوم آخر يذنبون، لأن الإنسان جبل على المعصية. فالمعصية الأولى لا، إذا وقعت المعصية لا تنظر إلى المعصية وتستشر في التوبة وتفرح بالتوبة، أعلم أن هذا رصيد محاسبة، كلما أراد الله عز وجل أن يأخذك به سلط عليك هذه المعصية تورث معصية ثانية، كل معصية تعصيها الله هي لها خوات. هذه المرتبة الأولى، قلنا يا شيخ قبلنا الكلام هذا. إذا المرتبة الثانية المعصية الأولى ما هو من شرها؟ المعصية الأولى كيف تكون؟ لأن الثانية والثالثة أسبابها الأولى، يبقى الأولى واضح، أول ما عصى آدم ربه فترقى إلى آخر الآية، تلقى آدم ربي كلمات وتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فعصى آدم أول معصية، تمام، أقصد من جنس بني آدم، أما أول معصية إبليس جنس الجن إبليس، لكن من بني آدم أبونا آدم. هل تمت يا شيخ عبد الله معصية عصى فيها ثم كانت عقوبة؟ لا، واضح مين؟ ما هذه المعصية كيف كيف ما هو سببها؟ سأقول لكم سببها وكلنا سوف يقبل هذا، لكن منشأ المعصية هو الذي يحتاج إلى نوع تبسط. الله عز وجل خلق الشيخ يعني يشير يعني الوقت مرتب لنا نقف على هذا نكمل الشيخ نواف درس هذا نعيده بالكرنة ولا نكمل ترى يعني إن كملنا تصبرون علينا أنتم أهل الخيار هذا المجلس نكمل باختصار. المعصية الأولى أن الله عز وجل خلق أبا بكر وعمر مثل الورقة البيضاء، خلق الإنسان عن فطرة مثل الورقة البيضاء، أبو بكر باع الله وأبو جهل عصى رب العالمين عصى الله، فكيف هذا المعصية لما كان على الفطرة فكان إخلاصه هذا الولي هذا العبد لله وهو أبو بكر كانت قبل أن يفعل قبل أن يتلبس بالإيمان والطاعة انتبه كان مقبلا خالصا لله سبع الأوامر ونفسه تقبل وفطرته سليمة ما تلوثت ويريد الخير يريد أن يقدم يريد أن يقدم من الطاعة فهنا لما صفت نفسه وخلص لله ولم يبعد هذا إيمانه وخلصه لا ينجيه أمام الله أبو طالب كان خالصا يريد ويريد لكن ما قبل الله منه ما لم يكن يفعل كلمة ما قالها ويقر أن محمد عقدين حق أتى بدين حق يقول لولا يعني الشماتة لكنت عقدين ابن أخي يا ابن بالله يا شعر ذكرها فكان إخلاصه مقبل وفطرته سليمة فهنا أراد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فخلق الله إيمانه لما كانت نيته وقلبه ورغبته وإرادته أبي جهل ملوث ولا يريد فالله عز وجل صرفه عن الهداية فكفر إذن السؤال معصية أبي جهل ومن سواه هل كانت من معصية سابقة أثمرتها لا لأن هو في بداية أمره الفطرة ولكن هو لا ليس عنده إخلاص وليس عنده إقبال وليس عنده إرادة وليس عنده همة وليس عنده رغبة هذه المعاني القلبية بعد لم تظهر على السطح العمل ليس له فلما تلوث لا يريد شيئا من هذا فصرف الله عنه الهداية فكفر إلى هنا المعصيتان المرتبة الأولى والمعصية مقبولة عندكم السؤال الأول أبو بكر معصية طاعته وهي إخلاصه من الذي دفعه إلى هذا الإخلاص هذه الرغبة هذه الهمة هذه الإرادة وهذا الرجل رغبته من حرمه ومنعه هذه الإرادة والرغبة أن يخطئ أبو بكر يقول الله الآن مخلص وصادق بالساعة لم يتلبس بالإيمان عنده إرادة كم إنسان الآن يأتي بين أيديكم تائبا لم يمكن يكون كافرا مثلا نصرانيا فيأتي راغب الإيمان عنده إقبال وعنده إرادة وعنده انكسار فيريد أن يسلم بعد لو مات عن هذه يقتلق الله كافرا لأنه لم يسلم أقصد كان فسحة من الوقت أنه يسلم كون يجلس يومين ثلاثة شهر عنده إقبال وعنده رغبة لكن مشغول بدنيا ما يقبل الله رغبته ولا خلاص وكل منا لو أراد أن يصلي الفجر اليوم ولا يصلي يقبل منه صلاته لا النية شيء والعمل شيء فأبو جهل من الذي صرف رغبته ونيته البداية التي هي بعد لم تكن من يده وليس له عليها كسب وأبو بكر لم يكن في يده كسب والإرادة محض العدو أقرب من الذي خلق إرادة الإخلاص هذا ومن الذي منع هذا وانا اتكلم عنها في الدرس الماضي هذا والله اعلم وصلي وسلم على نبينا محمد جزاكم الله تعالى خير الدرس سيطول لكن باختصار الاولى واضح الثانيه عبد الله الثالثه فضل الله فضل الله ولهذا اذا صليت وصمت اعلم انه فضل من الله طب لماذا لم يعطي الله عز وجل ابا جهل ويقضي في قلبه نيه الاخلاص لماذا ولو علم بهم خيرا لاسمعهم ولهذا الله جعل هذا السؤال فتنة قال كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء هذا الآية يقول هؤلاء ها؟ من الله عليه من بيننا يقول الله عز وجل أليس الله بأعلم الشاكرين أليس الله بأعلم الشاكرين شوف يقول الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين ثانيا لو خرجوا منكم لزادكم خبالا ما زادكم إلا خبالا الله يعلم لو أنه أعطى أبا جهل هذا الإخلاص وهذا الإرادة لا اختلت حكمة الله في خلقه علم الله أنه لا ينفع وكما الإنسان يصلي ويصوم ويؤذي أولياء الله ثم يؤذيه الكفار أليس كذلك بلى في من يؤذي أولياء الله أكثر مما هو يصلي مع المسلمين فعلم الله لهذا أصل المسألة هي فضل الله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم فضل محض والأول عدل محض الثاني قبل المرتبة الثانية المعصية الأولى عدل محض والذي يمنع حقك ظلم يعتبر ظلم والذي يعطيك حقك عدل. ولهذا فضل وعدل. العدل أن الله عز وجل لا يأخذك بجريرة غيرك، والفضل أن يمنحك سبحانه وتعالى فضله ومنته ويقدمه الطاعة. فلو أن أحدا ما ولله المثل الأعلى عاش حاسم، لو أن أحدا من العباد دخل وأعطى رجلين منكما، أحدهم أعطاه ريال ما يمكن ما يأخذ، أعطاه مليون ريال ما لم تتشرف إليه، والثاني عن يساره لم يعطه، أعطى هذا وأعطى هذا، الثاني الذي لم يعطى قام ويشهر ويغمز ويلمز ويتهم فلان أنه ما يخشى الله فيا ولم يعدل بين السوية وأنه أعطى فلان ولم يعطيني. نقول اتق الله، أعطى فلان ليس له عليه حق، أعطى فضل وأنت ليس لك عليه حق، فمنعك عدل. فلان في الجامعة دخل فلان ولم يدخل فلان، هذا 70% ولا 70% عشان ابن عمه يدخل، يقول إذا دخل ابن عمه يؤجر، أنا طلب أولى بالمعروف، أدخله فضلا ومنعك عدلا، لأن المقام يحتمل إلا واحد واثنين، أخطأ فلان فلان. لكن إذا دخل كل الناس مثلا في الجامعة عندك مثلا، بعض الناس يقول فلان ما دخل أو المدرسة أو كذا، إذا كان هذا 71 ده 70 ظلمته، هذا ظلمته، هذا أولى بك. لكن كنت سوا فلي حق الخيار، إن منعتك فهذا النظام لا يسمح مثلا، كان النظام، وإن أدخلتك ففضل ليس ظلما والآخرين. واضح معي؟ فالله عز وجل لما يعطي عباده الهداية فضل، إذا منع عدل. لماذا عدل؟ لأنه سبحانه لو أعطى هذا لزادنا خبالا وآذانا واختلت حكمة الله، وبين الله عز وجل أن قليل من عباده الشكور، قليل من عباده الشكور. قال تعالى في آية هنا يعني سأذكرها إن شاء الله، يعني نفس الآية ذكرنا، أليس الله بأعلم الشاكرين، بمعنى أن الله لو هدفنا كان أقل الناس شكرا، لكن أعطى أبا بكر وغيره من أولياء الله لأنهم يشكرون الله عز وجل، ولو أعطى غيره من الكفرة والعصاة لم يشكر الله. قال لا، الله لم يقل أليس الله بأعلم بالمؤمنين، قال بالشاكرين، لأنه لا يشكر هذه النعمة التي يعطيها الله عز وجل فضلا منه ورحمة ومنة. بهذا ننتهي، إذا شرح قرأ الشيخ الدرس القادم نقف مع عباراتها بشرح أوضح هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. وصلنا يا شيخ صحيفة كم؟ السؤال قال ولهذا وهذه شبهة نقف عندها، نقف عندها. فلا بقى. خلاص في سؤال؟ أحسن الله. يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن أكثر العلماء منذ عصر أبو الحسن الأشعري حتى ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية هم أشاعرة، وهل ابن حجر والنووي يعتبرون أشاعرة؟ وهل لازم ذلك أنهم ليسوا من الفرقة الناجية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا قبل أن أجيب أحمد الله أني لا أعرف السائل، لو سألته لوبخته، هذا لا يشتغل بها طالب علم. أحمد الله صلى وركع أحمد الله أن الله من على، لا يشتغل بصلاح الآخرين أو بمعاصي الآخرين، وإن أمر أو نهى برحمة وشفقة وإنصاف يقول اللهم سلم سلم. هذه المسائل ما سمعت سلفنا تكلم عنها، أراد أن يجعل من ذياب الغام بجدوب الزمان أن يعني يصني براسي ولما أشبع. أنا لما أقرأ لأبي المعالي الجويني في نهاية المطلب أوقات يعني وأما بنعمة ربك الحديث نهاية المطلب في فقه الشام أوقات تدمع عيني لحرقته وتنظيره لسنة سنة ويخطي المخالف وكذا. والكتابة مطلب نهاية المطلب أعطي أحدكم يمكن ساعة ما يستحمله، يمكن 12 سنة يتعب. ولما أجب لنا بارك الله في علمي ومكانتي وأموره، ونقطع هذا كلام أئمتنا من زي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نقطع أنهم مجتهدون، أنهم مجتهدون فيما هم. تظن أن هؤلاء النووي ولا الجويني ولا العقلاني ولا ابن مبارك ولا الحسن الأشعري ولا الرازي غير من ظهرت بدعته هواء، هؤلاء الكبار والغزالي أن هؤلاء يعارضون الله ودسيسة بالإسلام ويريدون حرف الناس عن الحق. كل ما فعلوا من مغالطات ظن منهم أنهم من الخير أقرب والحق أقرب، لكن ما كم من رجل أراد الحق فما أصاب. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجران. فاعتقاد أهل السنة والجماعة بالعالم المجتهد في المسألة ولو كانت من أصول اعتقاد عقائد أو مسائل فرعية، إذا إن أخطأ فعقيدة منهج أنه مذكور في خطئه مأجور في اجتهاده ولا نتابعه في خطئه سواء كان فرعي أو أصلي. يعني الواحد إذا قرأ فتح الباري هذا يعد إماما عالما، والله من يقرأ فتح الباري الآن فليرفع يده ويرفع رأسه يقول ها أنا ابن جل وعلا أثنى. من يقرأ فتح الباري؟ تريد من فلان مني وغيري يغمز يلمس؟ لو أردنا أن نغمز ونتبع سقطات العلماء ما سلمنا أحد، ما سلمنا أحد. وإذا قرأ الواحد من هؤلاء بنية يتبع لن يفلح. والله كم من إنسان كان ذنب الإنسان على العلماء أنه يرتكب المنابر، وهو الآن عياذ بالله من أكثر الناس فسادا وإفسادا، ومثل بهيمة الأنعام قد انفجر في المعاصي والشهوات خضر المعاصي ليس واحد ولا اثنين. فاتقوا الله، اتقوا الله. نقول هؤلاء علماء ليس أنا أو غيري أغير على الدين من ابن تيمية، نقرأ له في غير ما من كتاباته المبسوطات يرد عليهم بحلم وعلم ورحمة وشفقة وترحم ويوافق ويخالف ويأخذ من حقهم فيما يرد على أهل الباطل ويأخذ ويرد باطلهم بالله. أما يتمنان والله هذا أصنف لك ابن حجر والنووي في هذا المجلس أخشى أن الله يأخذني لهم يأخذ من هذا المجلس. أقول علماء، علماء جهل الله، لكن عقيدتنا أن أحدا ليس معصوما سوى الأنبياء هذا أولا. ثانيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لم يقل الله في الفروع حتى في الأصول. يقول شيخ الإسلام كلمة جريئة كحذيفة بن اليمان لما قال عن عمر أنك لجريء أي الحق، كلمة جريئة إذا قرأت أقف معها، لكن قالها إذا قالت حذام صدقها فإن القول ما قالت حذام. إذا قال ابن تيمية سلم له الخالق قبل المواهب. يقول لو أردنا أن نتبع أهل كل إنسان بزلته وخطئه ما سلم إمام من أمة السنة من بدعة كلمة ما يسلم. يعني لو أردنا لو بلازمها ببدعة، يعني إما أن تكون ظاهر أو خفية أو لازمها. أنا أقرأ لابن عبد البر مثلا في التمهيد وهو سلام ولا تسمع الكلام مني هذا، سأقول في مسائل أقدر أقيدها يعني تميل إلى عقيدة وربما ما أخذ عقلي الناس بسلامة. شيخ الإسلام يضع في السبل بعد كتاب السنة وقوال الصحابة ما في ما يدفع به صورة العدو، اتخذ ابن خزيمة جنة بعد الله وأخذ بأقل أقواله وهو مسلم عند عامة العلماء الأمة. ابن خزيمة محمد بن خزيمة شيخ بن حبان الحاكم هذا يقذفه في وجهه ولا يسلمون، إلا أنه إذا ما سلم ما من أحد يقدر عليه الكلام. فأقول أما في مسألة علمية منهجية الشيخ حتى لما قال القائل قال من أبي الحسن الأشعري 332 إلى زمان إلى ابن تيمية كل العلماء أشعر هذه خطأ، هذا كلام خطأ. ولا يقول رجل يعرف أو قرأ التاريخ أو قرأ ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه أهل الشعر وهو الجاهل، لو استقرأ سيرة العلماء أهل السنة وغيرهم لعلم أن أهل السنة هم أكثر الناس. حسبك الصحابة والتابعين تابع التابعين ثم أبي الحسن الأشعري رحمه الله من بعدهم أئمة أعلام، والذين أظهروا كتبهم هم أكثر ما تباع له، لكن لما تقرأ أهل السنة والجماعة هم أكثر. ثم ضابط السنة والجماعة مو العلماء، هم سواد الناس، أمي وأمك وأبي وأبوك، والعالم الذي يسمع هذه التحاوية وتفصيلاتها في الرد على المخالفين يقرأ القرآن والسنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم سواد الأمة. أنا لو أردت أن أقرر الجوهرة التوحيد أو كتاب مختصر في عقيدة الأشاعرة للعوام لجلست أيام حتى أغالب عقولهم، حتى العقيدة المختصرة ما يقبل العقل. عقائد لو تأتي واحد إلى أمه أو جدته يقول ترى القرآن ده مو كلام الله، هذا كلام نفسي أو مخلوق، أعوذ بالله. هي ما حد قال ترى يا أمة الله هذا قرآن كلام الله غير مخلوق حرفه لفظه ومعناه إن الله تكلم به بحرف ما تعرف إنه كلام الله ما علمها خلاص ها تضربه ما شاء الله أمك شديدة ما عشان تضربه ها تضربه قال إن كلام هو كلام الله صح كيف كلام كلام مو كلام الله ما تقبل كلامه ويا عامية لم تقرأ ولم تقول والله سمعت الشيخ من باز أو شيء كلام الله الله يا أمة الله يزول السماء تقبل الله يجي يوم القيامة ويسأل عباده الله يبسط يده سبحانه وتعالى الله مع الصابرين ما في أي مغاية قلبية أو نظرية أو شيء أنها تناظر أو تزاحم أو تسأل كل ذلك الفطرة تقبل فالسؤال كبير جدا جدا هذا السائل ملوث في منهجه ما بعقل منهجه ملوث فليتوب إلى الله يستحي إذا ما سمع هذه الأسماء التي يعني صمت آذاننا أو عفوا تجنب لأسماعنا أول شيء ترحم عليه رحمهم الله رحمهم الله رحمة الناس إنما يكون هؤلاء العلماء فأوصيك طابعا اقرأ العلماء بتعظيم وجلال إن وافق الحق بالله وإن خالفوا ورددنا بالحسنى وغض الطرف ونحمد الله أن الله دلنا على الحق نحمد الله ونتواضع أن الله يعني أنا في دبر الزمان أعرف أن لله يتريق به كلمتين وجويني تعب كما يقولون حفر نفر ويتعب في كتاب الأرشاد وغيره من قواطع ما استطاع يكتب حتى لما كان ينام يضع الأسادة على وجهه يقول يا ليتني أن أكون على عقائد أجاز ميسى الله والشيخ زاني الشيرازي وغيره شخص ثاني والرازي علماء حاروا في أنفسهم يعني هم ينبون ما يبون أن أنفسهم تضطرب هم أنصحوا الناس أن أنفسهم يعيشون حيرة كيف تظن أنه يريد أن يلمث على الناس دينها لما أنت تعتقد أن الله لو يتليق به فأحمد الله وطأطئ إذا رأيت عامي عامي من همة المعاصي يقول لا يقول الله يا النعمة اشفق عليه كيف كان عادل نفع الله بالأمة وألف الفقه والسلوك والتفسير والحديث ثم هذا المسألة اجتهد كل ذلك يريد أن يعظم الله يريد أن يجل الله أن يقدس الله عن مشابه المخلوق فوصل إلى هذا النتيجة أن اليد بمعنى القدرة النعمة ملك المسائل هذه فانتبه الحمد لله الذي عافانا ورحمه الله لأني أعرف أنه صادق أنه صادق أراد الحق فما أصابه وأنت جالس في صغير تشتري بريال تقرع عقيدتك رحمة الله كم من الناس علماء الآن في غير ما غير هالبلاد عقائد ملوثة يظنون أنهم على شيء أما ما ظهرت لنا بدعته وظهر لنا هواء هذا صلة منه هذا لا كرامة من يدب ولا يؤجر حتى لو وافقنا بالحق لا كرامة هذا يحذر منه أما علماء علمنا ابتداء وانتهاء في حياتهم إلى أن ماتوا هم يقدرون وينصرون الحق مع اجتهادات خاطئة نقبل حقهم وغض الطرف ولا نتابعهم في خطأهم هذا وقبل هذا يقول شيخ الإسلام كلمة يقول عن السلف لكن يصيغها أهل السنة أمثالكم أعرف الناس الحق وأرحم الخلق على الخلق أعرف الناس الحق وأرحم الخلق على الخلق يعني فلهذا يكون من أرحم الناس على الخلق مثل العاصي والمبتدع ممن اجتهد فلم يسلم هذا والله أعلم وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا